أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عيد، بك المنى بك الهنا بك التغاريد. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عيد، بك المنى بك الهنا بك التغاريد. يا عيد يا موهبة من رب حميد، يا عيد يا موهبة من رب حميد. الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدري ما ألذ شيء في العيد؟ ما أطعم شيء في العيد؟ ما أجمل شيء في العيد؟ لماذا نفرح في العيد؟ والله إن الفرحة في العيد بالمغفرة. لولا مغفرة الله، لولا مغفرة الله جل جلاله ما كان لنا أن نفرح. حد عنده ذنوب ويفرح؟ افرح بمغفرة الله. وأقول افرح بالمغفرة لأن المغفرة ليست حكرا على التائبين. المغفرة قسمها الله جل جلاله برحمته لمن شاء، ولا حرج على فضله جل جلاله. المغفرة للناس على ظلمهم، المغفرة للناس على سيئاتهم. يا على الفضل والكرم. تأمل معي هذه الآية. قال الله جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. تتوقع هذا الترتيب بحسب ماذا؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تتوقع الترتيب بحسب ماذا؟ ها؟ ماء، لبن، خمر، عسل. الترتيب بحسب اللذة. ولهذا جاءت الفاكهة بعد كل هذه الأنهار. يا سلام، وماذا جاء بعد الفاكهة؟ ما الذي ألذ من الماء الغير آسن والخمر واللبن والعسل والفاكهة؟ ومغفرة من ربهم. لهذا أكثر شيء يتعجب منه أهل الجنة أنفسهم المغفرة. فيقول قائلهم حين ينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا يزيدكم ربكم؟ فيقولون: ألم تغفر لنا؟ حين ينادي رب العزة جل جلاله في الجنة: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ حين ينادي رب العزة جل جلاله، حين ينادي رب العزة جل جلاله أهل الجنة: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغفر لنا؟ هو في بعد ما غفرت لنا شيء؟ يا أبشر بمغفرة الله وكبر الله. ولكن اجعل هذا العيد عيد توبة، يعني أبشرك بالمغفرة فلا تذنب، أبشرك بالمغفرة فلا ترجع، أبشرك بالمغفرة فلا تنقض العهد. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منكم ومنا، وزادنا دوما عزا وأبنا. تقبل الله منكم ومنا، وزادنا دوما عزا وأمنا. وفرحة تمحو هما وحزنا، وتوج الفرحة في الجنة سكنا. الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عيد، بك المنى بك الهنا بك التغاريد. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عيد، بك المنى بك الهنى بك التغاري. الله الله الله يا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. من أجمل نعيم الآخرة رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام حين نلقى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة حوض. حوض قال عليه الصلاة والسلام دعوني أذكر لكم حوض الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر. لما أقول لك مسيرة شهر تضرب في 80 كيلو. 30 في 80 كيلو. قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. زواياه سواء يعني مدور أو مربع. حوضه عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر وزواياه سواء. قال عليه الصلاة والسلام كيزانه عدد نجوم السماء. قال عليه الصلاة والسلام يسقى من ميزابين. ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. أنا عارف أن أنت عايزة لحيتي. ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. أما الميزاب الذي من ذهب فيسقي هذا الحوض لبنا، وأما الآخر فيملأ هذا الحوض عسلا. شربت قبل كده لبن بالعسل؟ بتحبوا اللبن بالعسل؟ جميل؟ جميل اللبن بالعسل؟ مرة كنت مع أصحابي برضو الأطفال دول فبقول لهم الحوض ده هيبقى لبن بالعسل، فعيل لمد، الحمد لله مفيش حد لمد هنا، قال يا يا مين ده من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. ده حاجة تانية. حوض النبي عليه الصلاة والسلام يسقي منه أحبابه الذين جاءوا على الحوض. أجمل نعمة في الحوض إيه؟ أجمل منة في الحوض إيه؟ تتوقع إن أجمل حاجة في الحوض إيه؟ أتوقع إنه العسل ولا اللبن ولا الكيزان ولا الحوض ولا إن أنت هتشرب وتشوف سيدنا أبو بكر بيشرب ولا إن أنت هتشرب وتشوف سيدنا بلال بيناول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا إن أنت تشرب وتلاقي سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول لك عايز تاني أخلي سيدنا محمد يناولك تاني ولا أن أنت تبقى تشرب وتشوف على الحوض التاني سيدنا يوسف عليه السلام بيسقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة. سيدنا محمد وهو بيسقي على الحوض هيبص على الأحواض التانية ويقول لسيدنا موسى شايف الرجالة شايف الجدعان شايف الناس الكتير شايف أنا حوضي أكبر منك إزاي شايف أنا عواد حوضي ورواد حوضي أكتر منك إزاي. استكثروا من الذرية الصالحة واستكثروا من العمل الصالح كي يجمعنا الله عز وجل على حوض رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير. حلوة دي ولا اللي فاتت هي اللي كانت حلوة؟ تقبل الله منكم ومنا وزادنا دوما عزا وأمنا. تقبل الله منكم ومنا وزادنا دوما عزا وأمنا وفرحة تمحو هما وحزنا وتوج الفرحة في الجنة سكنا. الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عين بك المنى بك الهنى بك التغاري. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عين بك المنى بك الهنى بك التغاري. الله الله الله الله الله يا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله يا ما ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. خليك بسيط، بسطها، هون عليك. السعادة ليست في التكلف، السعادة في البساطة، في التقلل، في الرفق، في اللين. رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات وضعها على ظهر كفه وهو يجلس الحبوة، فقالوا انظروا كيف يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. إننا كثيرا ما نقول إن الله جل جلاله كرم رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر العبودية وفي أشرف المواطن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم، إن قضية العبودية شرف، نعم، ولكن لا ننسى مسألة التواضع والتقلل والرفق والبساطة وعدم التكلف. سر من أسرار السعادة. كل السعداء بسطاء، كل السعداء لا يتكلفون، كل السعداء لا يتعنون، لا يرهقون أنفسهم. لا تدفع ضريبة السعادة في التكلف. كن بسيطا، هون عليك، هوني على زوجك، لا تشقي عليه، لا تشقي عليه في العيد. لا يكن شرط السعادة التكلف والتبذير والإنفاق الكثير. إذا كان زوجك بسيطا فاسعدي معه بأي شيء، بأي شيء بسيط. اتخذوا البساطة فرصة للسعادة. ودعوني أنطلق من هذا المنطلق، من هذا المنطلق إلى مسألة الديمة. إن ربنا جل جلاله لم يتعبدنا بالمشقة، وإنما رضي من عباده اليسير سبحانه وتعالى، ورضي من عباده القليل جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. حين يديم الله جل جلاله عليك عبادة ولو كانت قليلة فإن الديمة علامة القبول، الديمة والمداومة علامة قبول، أن الله جل جلاله تقبل منك. حين ترى نفسك في العيد تذكر القيام، حين ترى نفسك في العيد مشتاقا للتراويح، حين ترى نفسك في العيد مشتاقا لصفحات القرآن، هذه أمارة قبول. كان عمل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ديمة، كان عمله ديمة. انظر، ليست القصة قصة تكلف، لا تشق على نفسك، وإنما المهم أن تداوم، أن تديم العمل الصالح. فلو كان العمل الصالح لا يدوم إلا بالقليل، فتعال نتفق من الآن على جزء قرآن حتى في يوم العيد. تعالوا نتفق أننا من ثاني أيام العيد سنصوم أيام شوال الست كما شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، حتى في العيد نعبد الله، حتى في العيد نذكر الله، حتى في العيد نعاهد ربنا على الديمة والمداومة. إن قضية الديمة ومداومة الطاعة لله عز وجل وعدم الانقطاع هو أدب الوداع. حين ينفلت رمضان ويمر نفرح، لا لترك العبادة، لا لأننا تركنا رمضان، وإنما نفرح لأننا نعاهد الله على أننا لن نترك الطاعة. هذا هو أدب وداع رمضان، أن نودعه بطاعة، أن نودعه بالديمة والمداومة على الحسنات، أن ننوي في يومنا في أيام العيد أن ننوي طاعة الله، إننا إذا مضى منا شهر الخير أتينا إلى علامات القبول. في العيد تظهر علامات القبول، اشهد للطاعات، اشهد للحسنات. حين تكون من حيل الشيطان الرجيم، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، قضية الترك بعد اللزوم شهادة سوء للطاعة وللعبادة. حين تترك طاعة بعد المداومة عليها تكون قد شهدت أن هذه الطاعة ليست طيبة. لهذا فانطلق في العيد شاهدا للتراويح بأثرها عليك. بماذا تشهد للصلاة وأسرار الصلاة وحلاوة الصلاة؟ علامة تدرب البصر في رمضان وأنت صائم، وإذا مرت بك متبرجة كنت تقول اللهم إني صائم، وإذا وجدت في التلفاز مسلسلات قلت أعوذ بالله اللهم إن في رمضان. ما أثر ذلك بعد شهر الخير؟ في العيد أول الواجبات الشهادة للطاعات. اشهد للصيام، اشهد للصيام أنه غيرك وأنك لن تتركه. اشهد للقيام، اشهد للقيام أنه غيرك وأنه أصلحك. اشهد للركوع أنه علمك الانكسار. اشهد للسجود أنه علمك الذل لله. اشهد للصدقات أنها علمتك أن المال مال الله. في يوم العيد اشهد للطاعات واشهد للحسنات. في يوم العيد كن بسيطا سهلا، افرح بأقل شيء، لا تتكلف، تغاضى عن كل ما يحزن، كن بسيطا، كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن بسيطا يعجبك كل شيء، كن نملة تأكل سكر. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منكم ومنا وزادنا دوما عزا وأبنا. تقبل الله منكم ومنا وزادنا دوما عزا وأمنا. وفرحة تمحو هما وحزنا، وتوج الفرحة في الجنة سكنا. الله يا ما شاء الله. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عين، بك المنى بك الهنى بك التغارين. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عين، بك المنى بك الهنى بك التغارين. ما شاء الله. تصور أن الشريعة لم تتركنا حتى في هذا المقام حين نلبس جديدا. يقال لمن يلبس جديدا البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. ويقول الذي يلبس الجديد الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة. أو يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ويكون الثواب على ذلك أن يغفر الله له ما تقدم من ذلك. ومن أين نبدأ في تأمل جمال هذا الشيء؟ البس جديدا وعيش حميدا ومتشهيدا. أيكون اللبس الجديد عونا على ذكر الله؟ يا أتكون اللبسة الجديدة عونا على ذكر الله؟ أفي حال المؤمن حين يلبس جديدا أن يذكر ربه جل جلاله؟ نعم، البس جديدا. كأنها الدنيا كلها مهما تجددت ومهما تغيرت، الله يقول لك أذكر أنك تلبس هذا الجديد وقد أبليت قديما. كل شيء سيبلى، كل شيء سيبلى، كل شيء سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من على فالله أعلى. البس جديدا، البس جديدا، يعني وأين الذي أبليته؟ وأين الذي أخلقته؟ وأين الذي ذاب منك ووشي؟ كل ذلك مضى، وكذلك الدنيا كلها. البس جديدا وعيش حميدا. يا من لبست الجديد، أين القلب الجديد؟ جدد قلبك كما جددت ثوبك. قال الله جل جلاله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. أيها الأحبة، إن القلوب لها ثياب، إن القلوب لها قمص، إن القلوب لها تيجان، إن القلوب تلبس كما تلبس الأبدان. فيا من لبست الجديد أكس قلبك، هناك قلوب عريانة، هناك قلوب متبرجة، هناك قلوب مهترئة ثيابها متسخة، هناك قلوب محتشمة، هناك قلوب منتقبة، هناك قلوب عليها عمامة. أذكر أنني كنت ألف العمامة يوما على رأسي، فنظر لي ولدي وقال: ما شاء الله يا أبي، ما شاء الله، كأنك ملك. هناك قلوب ثيابها ثياب الملوك، هناك قلوب ثيابها ثياب العلماء. والله جل جلاله لا ينظر إلى هذه العمائم ولا إلى هذه الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. البس جديدا وعش حميدا، عش كهذا القميص المكوي الجديد، عيشي كهذا الفستان الجديد، عش بقلب أنيق. إنها قضية غريبة أن يقال لك وأنت تلبس الجديد مت شهيدا. يا مت شهيدا، إنني لن أموت شهيدا حتى تمزق هذه الملابس وتغرق في الدم، لأن الآخرة خير من الأولى، لأن الآخرة أهم من الأولى. وماذا تكون ثيابك الجديدة في ثياب الشهداء إن أنعم الله عليك بالشهادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة يسير الجواد المسرع في ظلها 70 عاما لا يقطعه، ثياب أهل الجنة تشقق منها. الدواليب في الجنة في الشجر، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أشجار الجنة دواليب تخرج منها الفساتين والبدل والعبايات والمشالح والثياب والقمص والعمائم والتيجان، من شجرة في الجنة اسمها طوبة. طوبة شجرة في الجنة. طوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبة للغرباء. شجرة في الجنة ثياب أهل الجنة تشقق منها. أهل الجنة ثيابهم الجميلة تشقق من شجرة اسمها طوبة. طوبة هذه أيضا ليست فقط للشهداء، وإنما للغرباء. طوبى للغرباء، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. اثبت، القابضون على دينهم كالقابضون على الجمر. اثبت، إذا جاء العيد وأردت أن تتنزه فوجدت معصية في هذه النزهة، ومعصية في هذه النزهة، ومعصية في هذه النزهة، وكلما واجهتك معصية قلت للأولاد: يا أولاد معلش حرام، سنترك هذا المكان لأنه فيه معصية. أثبت، تقوى على ذلك. ماذا يكون ذلك إلا مهر للجنة الذي سيثبت على طاعة الله عز وجل في الدنيا سيدخل الجنة، لأنه سيكون من الغرباء، والغرباء يدخلهم الله في الجنة ويلبسهم من شجرة اسمها طوبة. يلبسون الثياب مكافأة، يلبسون هدايا الجنة، يلبسون فساتين الجنة، لأنها كانت في الدنيا يقال لها أنت لابسة النقاب على إيه؟ أنت أصلا وحشة. فكانت تثبت رغم انكسار قلبها، فيكسوها الله عز وجل في الجنة ثياب الغرباء من شجرة طوبة. أثبت إن كان في عملك شيء حرام وأردت أن تتركه، أثبت أثبت واترك هذا العمل وابتغي في تقوى الله سعة الرزق. لا يقال لك يعني أنت اللي هتصلح الكون، يعني أنت أحسن من الناس دي كلها. طوبة شجرة في الجنة للغرباء. لبست الجديد، البس جديدا وعيش حميدا ومتشهدا. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منكم ومنا وزادنا دوما عزا وأمنا. تقبل الله منكم ومنا وزادنا دوما عزا وأمنا. وفرحة تمحو هما وحزنا، وتوج الفرحة في الجنة سكنا. الله يا ما شاء الله. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عين، بك المنى بك الهنى بك التغاريب. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عين، بك المنى بك الهنى بك التغاريب. يا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في العيد أحب أن أبثكم الحب الحقيقي. العيد نفى كل الأعياد. قضية العيد قضية تثبت سماحة هذا الدين وأن فيه فسحة وأنه أجمل الأديان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. في ديننا فسحة، وفي ديننا سماحة، وديننا سمح ووسط ويسر. وقضية سماحة الدين ويسر الدين قضية حصرية على النبع الحقيقي للإسلام، ليست لعبة. الدين يسر ليست لعبة. إن كلمة إن هذا الدين يسر تثبت أن ما ثبت في الشريعة أنه من الدين فهو يسر. يبقى الدين يسر ليست للهوى وللمزاج، وإنما الدين يسر إذا ما فعله رسول الله هو اليسر. لهذا أيها الأحبة، أحب الله أنه شرع لنا هذا العيد، أحبوه. ومن أحب الله أحب أن يتحبب لله بما يحبه الله. ما رأيكم أن نجعل هذا العيد عيد الحب، وأن نتحبب فيه لربنا جل جلاله بما يحب؟ في دقائق قليلة أريد أن أبثكم كل ما يحب الله عز وجل، وأحب ما يحبه الله عز وجل وتبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إذا أردت أن تكون من أحب الناس إلى الله فلينتفع الناس بك. كن بركة على الناس، كن نافعا للناس، كن خادما للناس. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينا، أو تفرج عنه كربة، أو تقضي له حاجة، أو تطعمه خبزا. شوف رغيف عيش لو اديته المسلم، هذا أحب العمل إلى الله. أحب العمل إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شفت بقى، العيد يوم العيد ممكن يكون أحب إلى الله من كل الشهر. لو اعتكفت شهر رمضان كله وقضيت حاجة مسلم النهاردة في العيد، ده ممكن يكون أحب إلى الله من اعتكاف شهر رمضان كامل. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه ستر الله عورته. متغزلي لا تقل أصل أنا نرفز. نرفز إيه؟ تواضع لله، تواضع لله عز وجل، وتواضع لعباد الله. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا تنفذ غيظك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. قلبك اللي بيغلي متغاظ من حد، غيران من حد، اكظمه، يملأ الله قلبك رضا يوم القيامة. يوم العيد أجمل ما فيه ألا تغضب وألا تغتاظ وأن تكظم غيظك، وألا تغضب وألا تغار من أحد، وأن تنشر الحب والمودة والأخوة مع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. في يوم العيد اقضي حاجة إنسان، حقق أمنية الإنسان، حقق رجاء لإنسان، حقق حلم إنسان. لا تدري، فإنك يوم القيامة حين تمر على الصراط تحتاج أن يثبت الله عز وجل قدمك. قال عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رمضان مضى بأعمال، لابد أن تكون في يوم العيد حسن الخلق، لأن حسن الخلق يصلح هذا العمل ويجعل الله عز وجل يتقبله ويجعل العمل مقبولا. أما إن كنت سيء الخلق في يوم العيد فإن ذلك يفسد العمل، يفسد منك رمضان كما يفسد الخل العسل. اجعلوا العيد عيد حسن الخلق، وعيد الكلمة الطيبة، وعيد فشو السلام وإطعام الطعام ولين الكلام. لعل الله عز وجل أن يكرر لنا العيد، وأن يجعل عيدنا في الآخرة يوم نلقاه وننظر إلى وجهه الكريم. واللهم اجعل جمعنا مرحوما، اللهم اجعل عيدنا مبروكا مباركا متقبلا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا رب. كل عام وأنتم طيبون. يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عيد، بك المنى بك الهنى بك التغاريد. أقبلت بالسعد وبالبشرى يا عيد، بك المنى بك الهنى بك التغاريد. يعيد يا موهبة من رب حميد، يعيد يا موهبة من رب حميد. الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله يا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله.